أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح باب الاستسقاء من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق تعرضنا لتعريف الاستسقاء، وقلنا هو طلب السقيا من الله سبحانه تبارك وتعالى، وذكرنا أن الاستسقاء على ثلاثة أنواع: أدناها وهو الدعاء، وأوسطها وهو الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة ونحوها، وأفضل هذه الأنواع هو أن يصلي صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا عنا حاجة، بحيث أنه لا يكفي، أو في حالة مثلا عدم الكفاية أو لملوحة الماء وذلك. أما إذا كان الاستزادة والماء موجودا وقد كفى حاجة الناس، فلا يصلى للاستسقاء حينئذ. كذلك أيضا إذا استسقى ولم ينزل المطر، فإنه يكرر الصلاة حتى ينزل المطر ويحصل بذلك السقيا من الرب سبحانه تبارك وتعالى. وكيفية ذلك؟ أن يأمرهم الإمام بصوم 4 أيام متتابعة، وإذا أمر الإمام بذلك فيكون الصوم حينئذ واجبا، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في الفتاوى. ويكون في أو يخرج في اليوم الرابع في ثياب بذلة وفي تخشع، ويخرجون ومتنظفين بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة، وكذلك يخرج الصبيان والشيوخ وغير ذات الهيئات والبهائم ونحو ذلك، فيصلون 2 ركعتين كصلاة العيد. لكن طبعا الفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد أن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت محدد، فليس مؤقتة بوقت عيد ولا غيره. وبخلاف طبعا وقت العيد، بينا أنه له وقت قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وبعد ذلك، بعد أن يصلي، يشرع في الخطبة وتجزئ الخطبتان قبلها، وهذا ورد في سنن أبي داود وغيره. لكن إذا خطب فإنه يستبدل الاستغفار بالتكبير، يستبدل الاستغفار بالتكبير، لأن طبعا في خطبة العيد بيكبر. أما بالنسبة للاستسقاء فإنه يستغفر، فيقول: أستغفر الله العظيم، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، بدل كل تكبيرة، ويكثر في أثناء الخطبتين من الاستغفار ومن قوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. ويقول في الخطبة الأولى: اللهم اسقنا غيثا، أي مطرا مغيثا، إلى آخره. ويتوجه للقبلة من نحو الخطبة الثانية، أو من نحو ثلث الخطبة الثانية، وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا أو جهرا، كما أمر ربنا سبحانه تبارك وتعالى بذلك. طيب، إذا وهذه مسألة توقفنا عندها في الدرس السابق، وهي إذا خرج الناس للاستسقاء ولكن سقوا قبل الصلاة، فقالوا في حالة إذا سقوا قبل الصلاة فإنهم يجتمعوا لشكر الله تبارك وتعالى والدعاء وللصلاة، فيخطب بهم الإمام شكرا لله تبارك وتعالى وطلبا للمزيد، لقوله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لا أزيدنكم. وطبعا على الكيفية المعروفة في ذلك. طيب، ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ببعض السنن المتعلقة بصلاة الاستسقاء، ومن ذلك أنه لا ينزع الثياب التي يعني خرج للاستسقاء فيها، لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم غير رداءه بعد التحويل، وأنه ترك ذلك إلى أن وصل إلى بيته ونحوه. فأيضا لو ترك الإمام الاستسقاء، وهذا ذكرناه في الدرس السابق كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، لو ترك الإمام الاستسقاء فإن الناس ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك محافظة على السنة، لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي، وذلك خوفا من الفتنة. طيب، قال بعد ذلك: وسنة لكل أحد أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته، وذلك ليصيبه هذا المطر، واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم، وأيضا يغتسل أو يتوضأ في السيل كما روى الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. فهذا أيضا من الآداب، أنه إذا حصل المطر وحصل سيل ونحو ذلك فإنه يخرج ويغتسل من هذا السيل. أيضا من هذه الآداب كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يسبح للرعد والبرق. روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الله، أو قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. طيب، هذا بالنسبة للرعد جاء فيه هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. طيب، بالنسبة للبرق قالوا قياسا على الرعد. كذلك إذا رأى البرق فيقول ما جاء، يقول أو يسبح الله سبحانه وتعالى كما يسبح الله جل وعلا بالنسبة أو في الرعد. لكن إذا رأى البرق فإنه لا يتبعه ببصره، قال الله جل وعلا: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وكان عروة بن الزبير يقول: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق، يعني المطر، فلا يشر إليه. وأيضا من هذه الأداب أن يقول عند مطر: اللهم صيبا، يعني مطرا نافعا، كما رواه البخاري، ويدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، لأنه ورد في خبر البيهقي أن هذا من مواطن الإجابة. ويقول إثر المطر كما عبر به في المجموع عن الشافعي والأصحاب: مطرنا بفضل الله ورحمته. وخد بالك هنا ليس المقصود بإثره يعني الانتهاء، مش المقصود هو بعد ما ينتهي المطر بالكلية يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني المقصود بذلك بإثره يعني بعد نزوله، بعد نزول المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. ويكره أن يقول مطرنا بنوء كذا، كما جاء النهي صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما من قال، في حديث القدسي قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بكوكب عياذا بالله. أيضا من هذه الأداب أنه يكره سب الريح لخبر الريح من روح الله، أي رحمة الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. وأيضا يسن في حالة التضرر بكثرة المطر أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ذلك، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر كما في الصحيحين، يعني اجعل المطر الذي تضررنا بكثرته في الأودية والمراعي لا في الأبنية ونحوها. والأكام جمع أكم بضمتين وإكام، وهو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا. والضراب جمع، والمقصود به هو الجبل الصغير. لكن طبعا يدعو بذلك بهذا الدعاء بلا صلاة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في حالة التضرر بالمطر، إنما صلى صلى الله عليه وسلم في حالة قلة المطر وعدم كفاية الماء، لكن لم يصلي للعكس. فينبغي أن نتقيد بالدليل الذي هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام الاستسقاء، شرع بعد ذلك في باب حكم تارك الصلاة. فبيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من أخرج من المكلفين مكتوبة كسلا حتى ولو كانت جمعة عن وقتها قتل حدا لا كفرا، وذلك لخبر الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم مني أو عصم منه دماءهم وأموالهم إلا بحقها الحديث. وكذلك في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الجنة لا يدخلها كافر. فمن مجمل أو من هذين الحديثين يؤخذ أولا أن من ترك الصلاة يقتل، والأمر الثاني أن من ترك الصلاة ليس بكافر، فعلى ذلك هذا القتل يكون ردة ولا يكون حدا؟ لا، يكون حدا لأنه ليس بكافر، بدليل أنه قال في آخر حديث: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والجنة لا يدخلها كافر. طيب، احنا قلنا إذا خرج أو أخرج الصلاة عن وقتها، ما المقصود بإخراج الصلاة عن وقتها؟ قالوا المقصود بإخراج الصلاة عن وقتها يعني إخراج الصلاة عن وقت الضرورة، فعلى ذلك لا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس، ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر. طيب كيف ذلك؟ قال: وطريقه أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها، يعني إذا ضاق الوقت، لم خلاص الوقت ضاق عليه بحيث أنه لابد أن يصلي الآن، فإنه يطالب بأداء هذه الصلاة، ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت. طيب أصر وأخرج الصلاة عن وقتها رغم هذا الوعيد، فإنه حينئذ يستحق القتل، حينئذ يستحق القتل. لكن هنا بيقول: نعم، لا يقتل بتركها فاقد الطهرين لأنه مختلف فيه، ذكره القفال، وإنما يقتل غيره، يعني فاقد الطهرين مستثنى من هذا، فاقد الطهرين مستثنى من هذا القتل لأنه فيه اختلاف. وطبعا الحدود تدرأ بمثل ذلك كما هو معلوم. قال: بعد استتابة، يعني إنما يقتل مش مباشرة، لا يستتاب أولا، وهذه الاستتابة هل هي مستحبة ولا واجبة يأتي إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فبيقول: هذا القتل ينبغي أن يكون بعد استتابة. طيب ليه؟ لماذا قالوا يستتاب تارك الصلاة؟ قالوا: لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد، فإن تاب هذا التارك للصلاة خلاص كان بها، وحصل يعني الحمد لله، وحصل يعني المطلوب والمقصود. طيب إن لم يتب فإنه يقتل. لكن هل هذه الاستتابة واجبة ولا مستحبة؟ الأصح في المذهب والله أعلم أنها مستحبة كما صحح النووي ذلك في التحقيق، لكن شيخ الإسلام يميل إلى الوجوب، يميل إلى الوجوب، لذلك بيقول والأول أوجه اللي هو وجوب الإيه؟ وجوب الاستتابة، فإنه يميل للوجوب رحمه الله تعالى، لكن صحح النووي رحمه الله في التحقيق أن هذه الاستتابة مندوبة بخلاف استتابة المرتد، بخلاف استتابة المرتد، استتابة المرتد واجبة. طيب بعد أن يقتل تارك الصلاة استتيب ومع ذلك أصر على عدم الصلاة، ففي هذه الحالة يقتل كما هو معلوم، وإذا قتل حدا فإن له حكم المسلم، احنا قلنا هو مقتول حدا ليس كفرا، والحدود كفارات، وكما مثلا في حالة الزاني المحصن، الزاني المحصن حده الرجم حتى الموت، طيب بعد ما يموت هذا الزاني بيعامل معاملة المسلمين، كذلك بالنسبة لتارك الصلاة فإنه يقتل حدا ويعامل بعد قتله معاملة المسلمين. فبعد أن يقتل له حكم المسلم الذي لم يترك الصلاة، بمعنى أنه يجهز يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين، لا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر، ولا ثم قال على ذلك ولا يقتل إن قال صليته، ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه. يعني هو طبعا هو لو أخرج، لو أنه قتله شخص في مدة الاستتابة هل يضمن؟ يعني هل عليه قصاص؟ لا، هنا بيقول هو عليه الإثم، لهذا أنه هذا افتئات، هذا افتئات، فعليه الإثم لكن لا ضمان عليه. كمن قتل مرتدا قال كقاتل المرتد، وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها، الذي يترك الوضوء حكم كذلك حكم تارك الصلاة، لأن تارك الوضوء لا يصلي، تارك الوضوء لا يصلي. طب حتى إن صلى هل تصح صلاته؟ لا، هذا بل هذا يعني على شفا هلكة عياذا بالله من يتعمد الصلاة ودون أن يتوضأ أو يتطهر. فهذا ختام ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبواب، باب حكم المرتد. طيب هذا بالنسبة لمن ترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا، لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لمسألة تارك الصلاة جحودا. من جحد وجوب الصلاة المكتوبة كفر كفرا أكبر، خرج بذلك عن الملة، وذلك لأنه منكر لما هو مجمع عليه وما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن كان تاركا للصلاة عن جحود وامتناع فإنه يقتل، بخلاف لو كان طبعا يقتل إيه؟ يقتل ردة. أما من كان قد تركها تهاونا وتكاسلا فإنه يقتل حدا. طيب فرع على هذه المسألة، وهو لو قال حين إرادة قتله صليتها في بيتي، أو ذكر عذرا من الأعذار حتى ولو كان هذا العذر باطلا كما يقولون، فإنه في هذه الحالة لم يقتل، فإنه لم يقتل في هذه الحالة. لكن طبعا إن كان هذا العذر باطلا قالوا يؤمر بها، لو ذكر عذرا باطلا لم يقتل لكن يؤمر بها. ومتى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل، سواء قال لا أصليها أم سكت، وذلك لأن الجناية قد تحققت وهو أنه تعمد التأخير. أيضا من هذه الفروع لا يقتل بفائتة إذا فاتته بعذر أو بلا عذر وقال أصليها، لأنه في هذه الحالة كأنه قد تاب، بخلاف إذا أو ما إذا لم يقل ذلك. إذن إذا ترك فائتة أو إذا ترك صلاة وفاتته بعذر من أعذار فإنه لا يقتل. طيب ترك صلاة وفاتته بلا عذر، لكن قال سأصلي وأقضي هذه الصلاة، فهذه تعتبر توبة منه، وبالتالي لا يقتل بذلك. طيب، كان هذا يعني بعض المسائل التي هي متعلقة بحكم تارك الصلاة، والتي بها ختم المصنف رحمه الله تبعا للأصل الكلام على كتاب الصلاة، ثم سيشرع بعد ذلك في الكلام على باب الجنائز، وهذا ما نتعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.